لها ناظري ما بدا عيني أبد شافت مثيله ودوب انت بخاطري ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان رؤيتك يسعد بها ناظري ما بدا عيني أبد شافت مثيله ودوب انت بخاطري ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان سامري يا خليلي هل ترى ترحم خليلة جد على ذا الحايري لا تخلينا كذا جالس على ناري وطيفك الميمون سامري يا خليلي هل ترى ترحم خليلة وجد على ذا الحايري لا تخلينا كذا جالس على نار صبحك وليلة في هواك شفنا شريك اشتري بالنقد شفنا ما نحب الدين انت بالمطلوب هذا حريق ومنيتي القاك في صبحك وليلة في هواك شفنا شريك اشتري بالنقد شفنا ما نحب الدين حد ما ادري انت في قلبي وفي عيني اشيلك ليت دايم بسري في سما حبك بك حلم سناك العين وما التفت قلبي لحد ما ادري انت في قلبي وفي عيني اشيلك ليت دايم بسري في سما حبك شاعري نادني لي في المحبة من دليلة كل ما هو يعتري قلبي هذا الصب من كثر الجفا والبين دونا بالملتقى شاعري نادني لي في المحبة من دليلة كل ما هو يعتري في قلبي هذا الصب من كثر الجفا والبيت رؤيتك يسعد بها ناظري ما خاطرك ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان. رؤيتك يسعد بها ناظري ما بدا عيني أبد شافت مثيلك. دوب انت بخاطري ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان. ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان. ما يغيب ذكرك معي حتى قدر زمان.